بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لو جاهرنا نحن بالملاهي والمنكرات حلقنا لحالنا أقبلنا ثيابنا أكلنا الربا سمعنا الغنى أدخلنا الخاطمات بالبيوت من الذي حليت لها بها أدخلت الخمور واستعمل المخدرات فارجنا الله عز وجل بالليل والنهار ومع ذلك نحن في بلد توحيد ما علينا خوف ما عقوبة نحن آمنون من مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم والله إلا القوم الخاسرون. والله لو أن إنسان إليك لما أظهرت له إلا يكشف السوء. والله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهذا ايوب عليه السلام لما تضرع بين يدي مولاه، وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، فاستجبنا له ما ان دعا الا واستجب الله له. وذنون اذ ذهب مغاضبا وظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. استجابة بعد الدعاء. لكن اريد من عبد صادق، النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يدخل الرجل فيقول: يا رسول الله هلكت كذا وهلكت كذا فادعو الله لنا. ورفع بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يديه ثم استغاث واستكبر. يقول الراوي: فوالله ما في السماء وما انزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر الا وراسه يقطر من المطر صلى الله عليه وسلم. الصدق مع الله. اما الكذب ما ينفع المخادعه. من تخادع اصغر الناس لا، اتق الله وراقب الله عز وجل في حالك وفي مآلك. هذا عمر الخطاب رضي الله عنه لما خرج يستسقيه وصحابته رضي الله عنهم، قال: كنا نتوسل برسولك فتسقينا، وإنا نتوسل بعم رسولك. قوم يا عباس ادعو الله لنا بأن الله يغيثنا. فدعا العباس فجاء المطر. وهذا معاوية رضي الله عنه قال للأسود: قل فادعوا الله لنا بأن يغيث. ورفع يديه فاستغاث فأنزل الله المطر. إذن المانع من المطر أنت المانع من المطر. كم تخلفنا يا عباد الله عن الأوامر، كم ارتكبنا من المحاذير. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم في غزوة أحد كان النسل خليفهم، ما إن قام الرماة بمعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم معصية واحدة لم يجعل الدسوس في بيوتهم، ولم يأكلوا الربا، ولم يزنوا، ولم يلوطوا، ولم يصنعوا الغيلة، ولم يشربوا الخمر، ولم يوالي الكفار، ولم يتحاكموا إلى الطاغوت، ولم يستهزئوا بالله، ولم يشاهدوا المسلسلات بعد المغرب وغيرها من استهزاء إلى الله، ولم يتبرأوا من أولياء الله المتهمين، ولم يوالي أعداء رب العالمين. ومع ذلك بذنب واحد انقلبت بدلا من ان يكون نصرا اصبح هزيمة، وسج رأسه صلى الله عليه وسلم وكشفت رباعيته بذنب واحد. كم جاهرنا نحن بالملاهي والمنكرات، حلقنا لحانا، اسبلنا ثيابنا، اكلنا الربا، سمعنا الغنى، ادخلنا الخادمات بالبيوت. من الذي حليت على الخادم هزيمة؟ من يا عباد الله؟ شرب كثير من الناس المخدرات، شربوا الخمور واستعملوا المخدرات. بارزنا الله عز وجل بالليل والنهار، ومع ذلك نحن في بلد توحيد. ما علينا خوف، ما علينا عقوبة، نعلم من مكر الله. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ما يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون. النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى السحاب بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته ودخل كئيبا حزينا. يقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله الناس إذا فرح إذا رأوا السحاب فرحوا. قال: يا عائشة وما يدريك أن يكون عذاب، ما يدريك أن يكون عذاب. من معه صفة الخلق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم القرار بالبلاهي والمنكرات يا عباد الله. إذا نحن مستحقون للعذاب، ولكن من رحمة الله عز وجل يغني العباد. ولذا كما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغني الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. كما لو على وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والله ما بيننا وبين الله حسد ولا نسب، ما هو للخلق على الله، ما هو للخلق على الله، ما هو للخلق على الله. إذا هم أضاعوا أمر الله. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها، جهنم يصلونها وبئس القرار. فاتقوا الله يا عباد الله وأنيبوا إلى ربكم وأسيئوا الظن في أنفسكم وأحسنوا الظن بربكم والحذر أن تعجبوا بأعمالكم. فهذا صلى الله عنه يقول: يا ليتني شجرة تعبد. وهذا عمر الخطاب رضي الله عنه يقول: يا ليت الأمر كفافا لا لي ولا علي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يسير الجيوش لا يمنعها وينصرها لا يحاربها ويقنع الكفار ويذلهم لا يعزهم ويمكنهم، ومع ذلك يقول: يا ليت الأمر كفافا لا لي ولا علي. فاتقوا الله يا عباد الله وراقبوه في الليل والنهار تفلحوا. وطهر نفسك، أول ما تطهر نفسك أولا من فساد قلبك، من الدغل، من الغش، من الحقد، من الفساد. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الناس قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، علمنا صدوق اللسان فما مخموم القلب؟ قال: تقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. انظر إلى معاملاتك، تعامل ماذا؟ هل تتعامل بالحرام، من الربا، من الغش في البيع والشراء، من المعاملات الفاسدة، من أكل أموال الناس بالباطل؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: إن الرجل لا يطيل السفر، مسافر، أشعث، أغبر، متواضعا، متذللا، لا كاميرات ولا تصوير، إنما متذللا لله عز وجل، لا يرأي ولا يشرك في ذلك، ومع ذلك يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ إذا جاءت الأمطار وجاء الربيع انظر كيف يكفر الناس ويفسق في نعم الله عز وجل. كان بني إسرائيل فيما حكي عنهم أن الإنسان أن الناس إذا انتهوا من الوليمة قاموا وتغوطوا عليها والعياذ بالله. ونحن نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن كذلك الحفائض الأطفال مع نعم الله عز وجل ونزليها وليس لها قيمة. بالأمس في بني إسرائيل كانت البهائم وهي البهائم إذا دعت استجيب لها. سليمان عليه السلام لما خرج يدعو ويستسقي وإذا بنملة رافعة بقوائمها إلى السماء، قال سليمان عليه السلام: ارجعوا فقد كفيتم بدعوة غيركم، أما اليوم فإن البهائم تلعننا بسبب ما قمنا به بمعصية ربنا والعياذ بالله. فالله وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. اللهم توفنا مسلمين وارحقنا بالصالحين. اللهم اجعلنا ممن يصدق اللجوء اليك والتعلق بك. اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين. اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين. اللهم طهر قلوبنا من الكفر والنفاق ومن الشرك والشقاق. اللهم طهر اعمالنا من الرياء والسمعه والسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأذاننا من سماع الحرام وأيدينا من أكل الحرام والبطش بالحرام وأرجلنا من أن تمشي إلى الحرام. اللهم يا حي يا قيوم اللهم اشرح صدورنا للإسلام ولولها بنور الإيمان وبلغنا درجة الإحسان. اللهم إنا نعوذ بك من إيمان لا يرتد. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد. اللهم يا حي يا قيوم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم قر أعيننا بنصرة الإسلام والمسلمين واجعلنا من أنصاره وحماته يا رب يا حي يا قيوم. عليك بأعداء الملة والدين. اللهم عليك بأمريكا. اللهم عليك بأمريكا. اللهم عليك بأمريكا فإنهم لا يعجزونك. اللهم سدد سملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم كما أنها اليوم ولايات متحدة اللهم اجعلها ولايات متفرقة متمزقة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعل ديارهم وأموالهم وأعراضهم غنيمة لإخواننا المسلمين. اللهم مكننا من رقابهم والخوض في دمائهم وسبي نسائهم بالشهادة في سبيلك والجهاد في ذاتك يا حي يا قيوم. اللهم عليك بالرافضة. اللهم عليك بالرافضة. اللهم عليك بالمنافقين. اللهم اصلح فساد قلوبنا. اللهم اصلح فساد قلوبنا. اللهم اصلح فساد قلوبنا. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء اللهم اشغله بنفسه. اللهم اشغله بنفسه. اللهم اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم من أراد تدنيس بيت الله الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم والجزيرة اللهم من أراد تدنيك به اللهم عليك به. اللهم عليك به. اللهم من أراد تطهيرها مما يغضبك اللهم كن معه ناصرا ومؤيدا. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.